يتزايد يا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. خير لك من الأولى صدرك ووضعنا Come on. يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عرق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا كلا إن الإنسان ليطغى أن يستوى كوبا صدق الله العظيم الفاتحة إذا روح متوفى أموات المسلمين لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بهذه التلاوة القرآنية التي استمعنا إليها من علم إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة الشيخ محمد الليسي المقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية تليفونيا 38-22-22 الزقازيق نأتي إلى ختام هذه الليلة مشاركة لآل شحاتة في تكريم راحلنا الكريم ندعو الله أن يجعله في مستقر رحمته باسمهم نتقدم لكم بصالة الشكر ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.